فصل جماع هذا أنك أنت إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي فغيرك من الناس أولى ألا يكون عالما بمصلحتك ولا قادرا عليها ولا مريدا لها، والله سبحانه هو الذي يعلم ولا تعلم ويقدر ولا تقدر، ويعطيك من فضله العظيم كما في حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. هذا فصل عظيم فيه خلاصة عظيمة، وكما عبر رحمه الله جماع ما تقدم أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك، مصلحتك أنت، ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي. انظر إلى قوله: ولا مريد لها كما ينبغي. أحيانا تدرك المصلحة، أن المصلحة لي في كذا وكذا، لكن تجد عندك ماذا؟ الإرادة ضعيفة، الإرادة ضعيفة، لست مريد لمصلحتك كما ينبغي أن، وأنت تلوم نفسك تقول: الآن أنا أدرك أن هذه مصلحة واضحة بينة، تجد إرادتك ضعيفة. ولهذا جاء في الدعاء: وأسألك العزيمة على الرشد، لأن النفس قد تدرك الرشد وتعلمه ولكن يضعف عزمها عليه، يضعف عزمها عليه. فهذا من ضعف الإنسان، ضعف في علمه، ضعف في قدرته، ضعف في إرادته، إنسان ضعيف في مصالحه هو نفسه. فإذا كان الإنسان هذا وصفه في مصالحه هو، عاجز عن القيام بها لنفسه، وهذا أمر يندرج على كل إنسان عاجز عن قيامه بها، فكيف بأن يقوم بمصالح الآخر؟ إذا كان عن مصلحته وعن العلم بمصلحته وعن الإرادة الصحيحة القوية للقيام بمصلحته عاجز، فلا أن يكون عن مصالح الآخرين أعجز من باب أولى. ولهذا يقول: جماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي فغيرك من الناس أولى أن لا يكون عالما بمصلحتك ولا قادرا عليها ولا مريدا لها. هذه فائدة ثمينة جدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.